بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب. محمد بارك الله فيك. نعم. السامعين والسامعات، لو جمعت بين التسمية أو البسملة والحمدلة ثم تلفت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، قال: والثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذه أو هذا الناقض دليله قوله تعالى: ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى الله سبحانه وتعالى صنيع هؤلاء الذين يلجؤون إلى من يسمونهم بالأولياء أو غيرهم ممن يعبدونهم دون الله، يسمونهم شفعاء فيطلبون إليهم الشفاعة ويدعونهم ويتوكلون عليهم في جلب النفع ودفع الضر، سماه عبادة. وهذا وجه الدلالة. وفي آية أخرى قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعجيب أن بعض من يدعي العلم ويجوب الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يقرر ما كان عليه قريش من هذا الصنيع ويدعو إليه، فيقول: أنا مثلا أقول يا رسول الله، يا فلان، يا سودان، يا كذا يا كذا. يقرره على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا وأمثاله يدعونكم أيها المسلمون إلى أن تعودوا إلى ما كانت عليه المشركة الأولى، فاحذروا. ولا غضب، هو المدعو الحبيب علي الجفري. نعم. وقد رد عليه في كتاب، نسأل الله أن ييسر طبعه. نعم. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، هذا الأمر الأول في هذه المسألة أو في هذا الناقض. الثاني: شك في كفرهم. الثالث: صحح مذهبهم كفر، ارتد عن دين الله، لأنه كذب القرآن والسنة وإجماع أهل الحق من المسلمين. فمن حصل منه هذا وهو يعلم أن هذه الأمور كفر بنص التنزيل الكريم وبنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر لما تقدم، ولأنها معلومة من دين الله بالاضطرار. ومن هنا يخشى على من نافح عن اليهود والنصارى فقال إنهم ليسوا كفارا، وأشد منه من يقول في أهل الكتاب هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته. انظروا العجب العجاب، الله يكفرهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يكفرهم، وأهل الحق من المسلمين مجمعون على ذلك، وهو يقول مؤمنون بالله، ثم يزيد فيقول ولكل ثوابته. ونحن نسأل هنا ونقول ما ثوابت اليهود والنصارى؟ ما ثوابتهم؟ بين لنا ثوابتهم. فإن قال يقولون لا إله إلا الله، قلنا هل هذا يكفي؟ لا تصح، أو لا يصح، وإيش تفقل لا تصح الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فهل قال اليهود والنصارى الشهادة الثانية؟ فإن قال نعم كذب، وإن قال لا خصم نفسه بنفسه. وإن قال لهم ثوابت أخرى، نقول ما هي؟ هل تعني قول النصارى إن المسيح ابن الله، أو قولهم إن الله ثالث ثلاثة، أو قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا هكذا تعني، أو بهكذا بهذا تعني قولك، يعني بقولك ولكل ثوابته، تعني هذا عند النصارى؟ ثم كذلك ما ثوابت اليهود عندك؟ هل ترى أن قولهم العزير بن الله هذه من ثوابتهم عندك، أو تعني أمرا ثالثا مشتركا، وهو قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؟ فإن قال نعم أعني هذه، نقول كفرت والله. وإن قال غيرا قل بين. وهذا من باب استنزاله، من باب استنزاله. وإلا فنحن ولله الحمد على ما مضى عليه أسلافنا الصالحون الذين أجمعوا على أن هاتين الطائفتين، أعني اليهود والنصارى، كفار. نعم. الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. المصنف رحمه الله أبان هذا الناقض، وهو أن يعتقد أن غير هدي محمد أكمل من هدي محمد، أو أن حكم غير محمد أحسن من حكمه. ثم مثل بقوله كالذي يفضل الحكم بماذا؟ بالقانون، حكم الطواغيت، ويعبر عنها بحكم بالأحكام القانونية أو أحكام القانون. وأهل العلم في السلف الصالح مجمعون على التفصيل في هذه القضية، وهي قضية الحكم، قضية الحكم بغير ما أنزل الله، قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وهذا التفصيل كما يأتي: أولا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر، ولكن الحاكم له حالتان، احداهما ان يفعل ذلك جاهلا، فهذا يعرف. الحالة الثانية ان يكون عالما، وهنا له حالتان، احداهما ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا تحريم ذلك وانه مخطئ، ولكنه حكم بغير ما انزل الله لاسباب، منها الهوى، ومنها الرشوة، ومنها مجاراة الاخرين، مع انه معتقد انه يفعل محرما، فهذا فاسق يطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما عدا ذلك ولا يتحاكم اليه، الا فيما تلجئ اليه الضرورة. فعلى سبيل المثال مسلمان في دولة كافرة، فأبى يعني عجز المسلمون عن إصلاح ذات بينهما، فتحاكم إلى محكمة لدى تلكم الدولة الكافرة، فما وافق حكم الله أخذه المحكوم له، وما خالفه لا يجوز له قبوله، وإن اشتمل على خليط حكم موافق لحكم الله ومخالف فإنه يأخذ الموافق ويدع المخالف. فمثلا لو تشاحت امرأة مطلقة ومطلقها عند الأولاد، فحكم القاضي الكافر بأن الأولاد للأب وقد ميزوا، ومع غرامة مالية تدفعها الأم، فهذه الغرامة لا تحل له، يتركها أبدا، والحرام من السحت. الحال الثانية أن يحكم المسلم بغير حكم الله معتقدا حل ذلك مستحلا له، وهو يعلم أنه محرم، فهذا هو ما أشار إليه المصنف. له أحوال، إحداها أن يعتقد أن هذا مساوي لهذا، والثاني أن يرى جواز الحكم بهذا وهذا مخير، والثالث أن يفضل حكم القانون على حكم الله، والرابع أن يعتقد أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان. هذا هو التفصيل الذي عليه علماؤنا وأئمتنا، واحتجاج بعض الناس بما روي عن ابن عباس من عدم التفصيل فهذا لم يصح. نعم. الناقض الخامس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع ما هو؟ نعم الرابع الذي انتهينا منه. الخامس، نعم. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، هذا نوع من أنواع النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. فمن أبغض الصلاة أو أبغض الصيام أو أبغض الحج وهو يعمل هذه الأمور التي أبغضها، فإن عمله إياها لا ينفعه، لا ينفعه، لأنه كفر في الباطل. فسلفه المنافقون عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق في المدينة وأضرابه، فهذا هو مسلكهم، يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون معه ويحجون معه ويجاهدون معه، ومع هذا أخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأنزل فيهم آيات فاضحات من سورة التوبة، ولهذا يسميها ابن عباس الفاضحة، لأن الله فضح المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم. وأنزل فيهم سورة كاملة أظهر فيهم فيها مخازيهم وكذبهم في دعواهم، لأن العمل في الظاهر لا بد أن يوافقه الباطن. يجب على المسلم حيال ما يتقرب به إلى الله شيئا حتى تقبل قربته، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، يعتقد التقرب لله بهذه العبادة، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب عليه. فإن أبغض المسلم في باطنه شيئا من فرائض الله فإنه يكفر ولو عمل بها ظاهرا. وقلنا يكفر في الباطن لأن نحن نقبل ما أظهره، نقبل ما أظهره لنا من الصلاح. نعم. وأما باطن حاله فهذا بينه وبين الله، لكن يجب أن يحذر فيصلح باطنه كما أصلح ظاهره، كما أصلح باطنه بالإخلاص لله ومحبة ما يحبه الله عز وجل وبغض ما يبغضه الله، وأصلح ظاهره بالسنة. فنعم يجب هذا وهذا، يجب أن يصطحب الأمرين. نعم. سادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه المسألة البيان فيها من عدة أوجه. أولا الاستهزاء، يعني سخر بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المسخور منه من أصول الدين أو فروعه، كان يقول حتى ولو سنة، كان يقول ها اللحية، اللحية شو الفائدة منها، شعر هي وشعر العانة واحد، ليش لماذا نربي هذا، نلزم بتربية هذا ونمر بحلق هذا. هذا إذا كان هذا كفر، هذا العمل كفر، لأنه ساوى شعيرة من شعائر الإسلام بعمل آخر مستقبح. هذا مثال. والتنبيه به على ما هو أعلى منه واضح إن شاء الله تعالى. ثانيا استدل المصنف رحمه الله بهذه الآيات على كفر من سلك هذا المسلك مع دين الله عز وجل. ووجه الدلالة يستبين في الأمر الثالث، وهو أنه في السنن وغيرها قصة، هذه القصة جاءت في السنن وغيرها من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصححه بعض أهل العلم مثل أحمد شاكر رحمه الله وغيره. وتلكم القصة أن نفرا من المنافقين قالوا ما نرى أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فقال أحد الحاضرين كذبت، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه، وجد القرآن قد سبقه بما سمعتكم. وفي الآيات تسجيل الكفر على أهل تلكم المقالة، مقالة السوء. انتهى الوقت. ونرحب بأخينا الشيخ عبد السلام السخيمي، ونسأل الله لنا وله السداد في الأقوال والأعمال والهداية إلى مراشد الأمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.